رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها كما قال تعالى من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وسيأتي بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة في قول جماعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء الله تعالى. وقد ذكر غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراء اتساع ما بين قطريه 50,000 سنة وارتفاعه عن الأرض السابعة 50,000 سنة. وقد تقدم في حديث الأوعال ما يدل على ارتفاعه عن السماوات السبع بشيء عظيم. وقوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده كقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكقوله وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولهذا قال لينذر يوم التلاق. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم التلاق اسم من أسماء يوم القيامة حذر منه عباده. وقال ابن جريج قال ابن عباس رضي الله عنهما يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد يلتقي فيه العباد. وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتادة أيضا يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق. وقال ميمون بن مهران يلتقي فيه الظالم والمظلوم. وقد يقال إن يوم التلاق هو يشمل هذا كله ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر كما قاله آخرون. وقوله يوم هم بارزون أي ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم. ولهذا قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء أي الجميع في علمه على السواء. وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعالى يطوي السماوات والأرض بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. وفي حديث الصور أنه تعالى ينادي أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئذ يقول لمن الملك اليوم 3 مرات ثم يجيب نفسه قائلا لله الواحد القهار أي الذي هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن غالب الدقاق قال حدثنا عبيد بن عبيدة قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة